أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين الله الذي لا ايمان النبي. Amen. الله يكرمك وما يفتح عليك يا شيخ. Oh, I'm dead.

Bye.